لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران، ترجمة 16. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قال: حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد ابن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قال الإمام البخاري: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة ابن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذاك حتى قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. دول طبعا سببين لنزول الآية، ولا مانع أن يكون هناك يعني أكثر من سبب لنزول الآية. تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج، يعني تابع الراوي عن ابن جريج هو هشام عبد الرزاق في الرواية عن ابن جريج قال: حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبرهم أن مروان، ومروان بن الحكم وكان أمير على المدينة في وقت معاوية، وكان سبب يعني من أسباب فتنة عثمان، وبعض الناس أنكروا على البخاري أنه روى لمروان. قول باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، سقط لفظ باب لغير أبي ذر. قول حدثني محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير المدني، والإسناد كلهم مدنيون إلى شيخ البخاري. قوله إن رجال من المنافقين، هكذا ذكره أبو سعيد الخدري في سبب نزول الآية، وأن المراد من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين. وفي حديث ابن عباس الذي بعده أن المراد من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه وكتموا ما عندهم من ذلك. ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معا، وبهذا أجاب القرطبي وغيره. وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود: نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة، ومع ذلك لا يقرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وده سبب ثالث يعني. وروى ابن أبي حاتم من طرق أخرى عن جماعة من التابعين نحو ذلك، ورجحه الطبري. ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك، أو نزلت في أشياء خاصة وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة وفرح بها فرح إعجاب، وحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه، والله أعلم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله أخبرنا هشام هو ابن يوسف الصنعاني عن ابن أبي مليكة، يقول في رواية عبد الرزاق ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة وسيأتي، وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج. قوله أن علقمة بن وقاص وليثي من كبار التابعين، وقيل إن له صحبة هو راوي حديث الأعمال عن عمر اللي هو إنما الأعمال بالنيات، أول حديث في البخاري. قوله إن مروان هو ابن الحكم بن أبي العاص الذي ولي الخلافة، وكان يومئذ أمير المدينة من قبل معاوية عندما أرسل يعني غلام رافع. قوله قال لبوابي اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل رافع هذا لم أرى له ذكرا في كتاب الرواة إلا بما جاء في هذا الحديث، والذي يظهر في من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب، فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته، لكن قد ألزم الإسماعيلي البخاري أن يصحح حديث يسرى ابن صفوان في نقض الوضوء من مس الذكر، فإن عروة مروان اختلف في ذلك، فبعث مروان حرسيه إلى يسرة فعاد إليه بالجواب عنها، فصار الحديث من رواية عروة عن رسول مروان عن يسرى ورسول مروان مجهول. الحال فتوقف في القول بصحة الحديث أو توقف في القول بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك، إنما جهول الحال ولم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه أحد من أهل الإيمان من أهل الشأن. فقال الإسماعيلي أن القصة التي في حديث الباب شبيهة بحديث يسرى، فإن كان رسول مروان معتمدا في هذه فليعتمد في الأخرى، فإنه لا فرق بينهما إلا أنه في هذه القصة سمى رافعا ولم يسمى الحرصي، يعني في الرواية الآية الأخرى في فرق. قوله ومع هذا فاختلف على ابن جريج في شيخ شيخه، فقال عبد الرزاق وهشام عنه عن ابن أبي مليكة عن علقمة، وقال حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن، ثم ساقه من رواية محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبي عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن، فصار لهشام متابع هو عبد الرزاق، والحجاج بن محمد متابع وهو محمد. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج كما قال عبد الرزاق. والذي يتحصل لي من الجواب عن هذا الاحتمال أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضرا عند ابن عباس لما أجاب، فالحديث من رواية علقمة عن ابن عباس، وإنما خص علقمة سبب تحديث ابن عباس بذلك فقط، وكذا أقول في حميد بن عبد الرحمن، فكأن ابن أبي مليكة حمله عن كل منهما وحدث به ابن جريج عن كل منهما، فحدث به ابن جريج تارة عن هذا وتارة عن هذا. وقد روى ابن مردوي من حديث أبي سعيد ما يدل على سبب إرساله لابن عباس، فأخرج من طريق الليث عن هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم قال كان أبو سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج عند مروان، فقال يا أبا سعيد رأيت قول الله، فذكر الآية، فقال إن هذا ليس من ذاك، إنما ذاك أن ناس من المنافقين، فذكر نحو حديث الباب. وفيه فإن كان لهم نصر وفتح حلفوا لهم على سرورهم بذلك ليحمدوهم على فرحهم وسرورهم، فكأن مروان توقف في ذلك، فقال أبو سعيد هذا يعلم بهذا، فقال أكذلك يا زيد؟ قال نعم صدق. ومن طريق مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أن مروان سأله عن ذلك فأجابه بنحو ما قال أبو سعيد، فكأن مروان أراد زيادة الاستظهار فأرسل بوابه رافعا إلى ابن عباس يسأله عن ذلك، والله أعلم. وأما قول البخاري عقب الحديث تابعه عبد الرزاق بن جريج، فيريد أنه تابع هشام بن يوسف على روايته إياه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة، ورواه عبد الرزاق وصلها في التفسير في كتاب التفسير، وهذا الكتاب يعني، وأخرجها الإسماعيلي والطبري وابن عيم وغيرهم من طريقية، وقد ساق البخاري إسناد حجاج عقب هذا ولم يسق المتن، بل قال عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا يعني بالمتن السابق يعني، وساقاه مسلم والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له، فذكر نحو حديث هشام. قوله لنعذبن أجمعون، في رواية حجاج بن محمد لنعذبن أجمعين، قوله إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء، في رواية حجاج بن محمد إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. قوله فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، في رواية حجاج بن محمد فخرجوا قد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، وهذا أوضح. قوله بما أتوا، كذا الأكثر بالخصر، بالخصر بمعنى جاءوا أي بالذي فعلوا، والحموي بما أوتوا، أوتوا بضم الهمزة بعدها واو أي أعطوا، أي من العلم الذي كتموه، يناسب السبب الثاني كما قال تعالى فرحوا بما عندهم من العلم. والأول أولى لموافقته التلاوة المشهورة بما أتوا، على أن الأخرى قراءة السلمي وسعيد بن جبير، يعني ثبتت قراءة أيضا السلمي وسعيد بن جبير، وموافقة المشهور أولى الموافقة من موافقته لتفسير ابن عباس. قوله ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، في إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم في الآية المسؤول عنهم مذكورون في الآية التي قبلها، وأن الله عز وجل ذمهم بكتمان العلم الذي أمرهم ألا يكتموه وتوعدهم بالعذاب على ذلك، ووقع في رواية محمد بن ثور المذكورة. فقال ابن عباس قال الله جل ثناؤه في التوراة إن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. تنبيه الشيء الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه اليهود لم أره مفسرا، وقد قيل إنه سألهم عن صفته عندهم، صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بأمر واضح فأخبروه عنه بأمر مجمل. وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير في قوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال محمد صلى الله عليه وسلم، وفي قوله فرحوا يفرحون بما أتوا قال بكتمانهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي قوله أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال قولهم نحن على دين إبراهيم، ما يزعمون أنهم على دين إبراهيم وليسوا كذلك، بل هذه الأمة هي التي على دين إبراهيم ملة إبراهيم حنيفة. باب إن في خلق السماوات والأرض. قال الإمام البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني الشريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى، يعني تسوك يعني صلى الله عليه وسلم، فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين لما سنة الفجر يعني في بيته، ثم خرج فصلى الصبح. وده طبعا كان ابن عباس كان صغير، لأن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد ناهز الاحتلام، يعني كان سنه 13 سنة تقريبا يعني، وكان حريص على أن يطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وده يدل على نباهته. وهناك يعني الأسباب أخرى بها دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه التفسير أو التأويل. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام فجلس فوقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وجعله عن يمينه وجعل يفتل يعني أذنه حتى يؤنسه. وكان يعني كلما يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم بحذائه يعني يتخلف يعني يرجع إلى الخلف، فقال له بعد أن صلى ما بالك أجعلك بحذائي وتكون خلفي، فقال أو ينبغي لأحد أن يكون خلفك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب إن في خلق السماوات والأرض ساق إلى قول الألباب، وذكر حديث ابن عباس في بيت ميمونة أورده مختصرا، وقد تقدم شرح مستوفى في أبواب الوتر. ورد في سبب نزول هذه الآية ما أخرج ابن أبي حاتم والطبراني من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتت قريش اليهود فقالوا أيما جاء به موسى، فقال عصا ويده التي يخرجها فتكون بيضاء فيجعلها إلى جنبه فتعود سيرتها الأولى، إلى أن قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا الصفا ذهبا، فنزلت هذه الآية ورجال ثقات إلا الحمني فإنه تكلم فيه. وقد خلفه الحسن بن موسى فروى عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا مرسلا يعني بدون ذكر الصحابي يعني سقط منه ما دون الصحابي وهو أشبه يقول كان يقول إن الرجح فيه أنه مرسل يعني. والمرسل طبعا من أصناف الضعيف يعني الفقد اتصال السند يعني التابعي يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى تقدير كونه محفوظا وصله ففيه إشكال من جهة هذه أن هذه الصورة مدنية وقريش يعني من أهل مكة. قلت يحتمل يكون سؤاله من ذلك بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولا سيما في زمن الهدنة. باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة ابن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة يعني طرحت ميمونة وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها نام هو وأهله في طولها ونام ابن عباس في عرض الإيل وسادة. قال فجعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن وجهه فقرأ الآيات العشرة الأواخر من آل عمران حتى ختم ثم أتى سقاء معلقا يعني إربة يعني معلقة فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع فقام وتوضأ وصلى زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر. قول باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية أورد في حديث ابن عباس من وجه آخر يعني بطريق أخرى من السند عن كريب عنه مطولا وقد تقدمت فوائده أيضا وقع في هذه الرواية فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم فلهذا ترجم ببعض الآية المذكورة واستفيد من الرواية التي في الباب قبله أن أول مقروء قوله إن في خلق السماوات والأرض. باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. قال ابن البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بخليل أو بعده بخليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قول باب ربنا إنك لم تدخل النار فقد أخزيت ذكر في حديث ابن عباس المذكور وليس فيه إلا تغيير شيخ شيخه فقط. لأن البخاري ما بكررش الحديث بنفس السند ونفس المد لابد أن يعطينا فائدة إما في السند أو في الإيه أو في المد أو فيهما جميعا يعني. ونادر يعني لما بيكرر نفس الحديث وإن كان حديث البخاري 2400 تقريبا أو 2200 وشوية وبالمكرر 600 وشوية 6000 وشوية فليس المراد انه مكرر بنفس السند والمتن يعني لابد ان يكون فيه يعني فائده اسناديه او متنيه. وسياق الروايه في هذا الباب اتم من ذلك وقع في روايه الاصيلي هنا واخذ بيد اليمنى ووهم والصواب باذني كما في سائر الروايات.